الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في الدر اللقيط لذكر فوائد رحلة إلى بلاد الشنقيط، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الآخر للعام 40 بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد آثرت أن أجعل ملحقا بمجلس الدر اللقيط في ذكر فوائد رحلتي إلى بلاد شنقيط، نظرا لأنه كان في الذهن أشياء نسيت أن أذكرها، أو يعني تنبهت إلى شيء منها بعد انتهاء المجلس، فلذلك جعلنا هذا المجلس يعني جزءا ثانيا للدر اللقيط. وابتداء من الأشياء التي نسيت أن أذكرها، هو أني لما ذكرت لكم الذين قاموا على إعداد الدورة وتنظيمها وترتيب أمورها، يعني سبحان الله أن الشيطان أنساني أن أذكر أخا من أهم الإخوة الذين قاموا بذلك، بل هو إمام المسجد الذي نحن أقمنا في الدور. ذلك نظرا أنا في الذهن من تعب، كان ذهني كليلا حيث أن هذا المجلس عقد في اليوم التالي من وصولي مباشرة، بل ما استرحت حتى ليلة كاملة. كما هو معلوم أو لعل البعض منكم لا يعلم، أن السفر يستغرق يوما كاملا تقريبا، يعني قرابة 14 ساعة تقريبا، هناك فترة انتظار، يعني ما في هناك رحلة مباشرة إليه إلى نواكشوط. يعني في الذهاب أخذنا الطائرة إلى تونس، ثم كانت هناك فترة انتظار قرابة 5 ساعات، ثم الرحلة الأخرى التي استمرت 5 ساعات كذلك إلى نواكشوط. وفي الرجوع كان طريق العودة عن طريق الدار البيضاء في المغرب. فالشاهد يعني كان يوما طويلا، كان السفر يوما طويلا. فهذا من إيه؟ من أثار هذا الإرهاق. الشاهد أن أخانا إمام مسجد السنة والجماعة الذي أقيمت فيه الدورة، والأخ يعقوب ابن مصطفى أبو يوسف، من أفاضل الإخوة الذين التقيت بهم هناك، وهو بلا شك كان له جهد كبير معنا في إنجاح الدورة، والذي استقبلني في المطار وأنا إجراءات تأشيرة الدخول مشكورا على ذلك. أسأل الله أن يكتب أجره وأن يبارك فيه على ما بذله من جهد. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من آداب الإسلام الذي ينبغي أن يذكره طلبة العلم، وأن يتأدب به مع الكبير والصغير. والشكر للكبير والصغير لمن أدى إليك معروفا أو أدى خدمة لهذا الدين. فنشكره ونحمده. وكما في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. وكذلك أحببت أن أنبه إلى خطأ لفظي صدر مني في نطق اسم الشاعر الذي هو من شعراء الجاهلية، وهو صاحب لامية العرب المشهورة، حيث نطقته خطأ الشنفري، أي بياء في آخره، وهذا خطأ. الصواب أن آخره ألف مقصورة، فالصواب الشنفرة، الصواب في نطقه الشنفرة وليس الشنفري. نبهني على هذا أحد إخوانكم مشكورا، جزاه الله خيرا، انتبهت إلى هذا الخطأ. أنا أصلحه الآن. الشنفرة اختلف في اسمه على أقوال، لقولين مشهورين. الأول أن اسمه عمرو بن مالك وهذا هو المشهور، والثاني أن اسمه ثابت ابن أوس الأزدي، ولكن الأول هو المشهور أن اسمه عمرو بن مالك. والشنفرة ضبطوها هكذا: فتح الشين وسكون النون وفتح الفاء والراء، بعدها ألف مقصورة. الشنفرة وهو شاعر من كبار شعراء الجاهلية، ولاميته صارت من أشهر قصائد العرب التي ما زال العرب من المسلمين يتمثلون بها لوقتنا هذا ويستشهدون ببعض أبياته، وإن كان هو من أهل الجاهلية بل كان من الصعاليك. كانت هناك طائفة في الجاهلية تسمى بطائفة الصعاليك، فكان هو من رؤوسها. وكانوا يعني كما جاء في التعريف بهم كانوا أصحاب شهامة ومروءة وشجاعة، ولكنهم نظرا لغلبة الجاهلية فكانوا لا يستطيعون العيش إلا بالنهب والسلب والتعدي على أقوام غير أقوامهم، لأنه كانت هذه سمة وهي الغالبة في أيام الجاهلية. ولكنهم في الجانب الآخر كانوا يتمتعون بأخلاق العرب التي اشتهرت فيهم، وهي الشجاعة والشهامة والمروءة أحيانا والقوة في الحق، وإن كانوا يستخدمون هذا في الباطل كذلك. وكما جاء في ترجمته أنه عاش في القرن الأخير من العصر الجاهلي، الشنفرة الذي يزامن القرن السادس الميلادي، وقد قتل أبوه وهو صغير ولم يأخذ قومه بثأره أي بثأر أبيه كالعادة في الجاهلية، فنشأ غريبا طريضا. وكان من أشهر أصحابه أيضا أحد مشاهير شعراء الجاهلية تأبط شرا، الذي عرف بتأبط شرا كان صاحبا له الشنفرة، وقيل هو خاله، ليس صاحبا له، قيل هو خاله. وكان من أصحابه كذلك من المعروفين تلك الفترة السليك ابن السكة وعمر بن براق، هؤلاء من مشاهير شعراء الجاهلية ومن مشاهير صعاليك العرب، طائفة الصعاليك هذه كانت مشهورة في الجاهلية. وكان الشنفرة من أشهر العدائين، حتى ضرب به المثل فقيل أعدى من الشنفرة، أي ليس هناك أسرع من الشنفرة. وهو من رآبيل العرب، هم من تلدهم أمهاتهم وحدهم، هذه طائفة تسمى برآبيل العرب. وقد عده النقاد من الطبقة الثانية من فحول الشعراء الجاهليين، وقيل أنه قتل في العام 70 قبل الهجرة، وقيل غير ذلك. ومطلع لاميته وهي من أروع ما قاله العرب في الجاهلية، حيث قال: أقيم بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميله. فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطياط مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ صرى راغبا أو راهبا هو يعقل. هذه أبياتها الأولى، وهي من أروع ما قالته العرب في الجاهلية. ولذلك كتب لها القبول إلى وقتنا هذا رغم مرور يعني قرابة 1500 عاما على هذه القصيدة وعلى موت قائلها. ويعني لو ذكرنا شيء من معاني هذه الأبيات سريعا للفائدة، ففي قوله: أقيم بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، اختلف الشراح في هذا، وقد شرح هذه القصيدة عدد من علماء العربية، فقيل أنه يشير إلى قومه أنهم يستعدون للرحيل لأنه سوف يرحل، فلا فائدة من بقائهم بعد رحيله، وهذا من تعظيمه لنفسه واعتزازه بها، لأنه أراد أن يهجرهم وأن يتركهم، فكأنه يقول استعدوا للرحيل كما أنا سوف أرحل. أقيموا بني أمي صدور مطيكم، المطي ها هي ليه الإبل التي يرحل عليها، فإني لقوم سواكم لا أميلوا، لأنه كان أبغض البقاء مع قومه نظرا لما أوذي به منهم، خاصة أنه لما قتل أبوه لم يأخذوا بثأره، فقد حمت الحاجات والليل مقمر. حمت أي قدرت ودبرت، أي هناك حاجات مقدرة ومدبرة. والليل مقمر وشدت لطيات المطايا وأرحله. الليل والليل مقمر، هذا كأنه يضرب مثلا أو كأنه يعني يقول أنه قد دبر لأمور كما يقول بليل. وشدت لطيات، الطيات جمع طية، جمع طية وهي النية المدبرة. والأرحل جمع رحل وما يوضع على البعير، وفي قوله وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، أي أن الأرض واسعة فلا تضيق على امرئ أن يرحل فيها إن أوذي في مكان ما. وفيها لمن خاف القلى، القلى البغض والكراهية، متعزل، متعزل هذه جاءت على ثلاث روايات في القصيدة، متعزل ومتحول ومتنقل، وكلها تؤدي إلى معنى واحد. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ صار راغبا أو راهبا، هذا حال الناس عامة، إما أن يسير في سفره أو سيره رغبة أو رهبة، رغبة في شيء ورهبة من شيء، وهو يعقل ما دام عقله معه ولا يحتاج إلى أحد. يعني هذه خلاصة ما ظهر لي من معاني هذه الأبيات الرائقة. طيب نعم، وكذلك من الفوائد الطيبة التي نسيت أن أقرأ عليكم، الفائدة التي أخبرني بها أخوكم أبو الأشبال الذي تحدثت عنه في المجلس الأول وطلبتني أن أسجلها حتى لا أنساها، فسجلها مشكورا في هذه الورقة بخط يده، فقال بعد البسملة والحمد لله: أما بعد، فقد رأيت بأم عيني الإبلة إذا نزل على رؤوسها الطير لا ترفع رؤوسها حتى يطير الطائر عنها، وهذا نفهم به قول الصحابة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير. فهذا هذه حال الإبل، أن الإبل إذا نزل الطير على رأسها لم ترفع رأسها لم تتحرك. ولعله ما ذكر العلة هنا ولكنه أخبرني بها، فالعلة في ذلك أن الطير إذا نزل على رؤوس الإبل أنه يأكل بعض الحشرات التي تؤذيها والتي لا تستطيع أن تتخلص منها، فكانت تخاف أن إذا تحركت أن يطير عنها دون أن يأكل هذه الحشرات التي تؤذيها، فتظل ساكنة حتى ينظف، حتى ينظف هذا الطير الإبل مما فيها من مما يؤذيها. سبحان الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، آية من آيات الله عز وجل. هذه فائدة طيبة، فائدة طيبة طلبت منه أن يسجلها، لأنها تبين لنا أيضا كما ذكر المعنى الذي في حديث أسامة بن شريك، هذا حديث أسامة بن شريك الذي أخرجه أحمد في مسنده، أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا في مجلس رسول الله وكأن على رؤوسنا الطير، أي من السكون والسكينة لا يتحركون، انتباها وإجلالا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كتبه محمد بيه، هكذا محمد بيه أبو الأشبال على ضفة المحيط الأطلسي. طيب، وكذلك من الفوائد التي حصلتها من هناك هذه الأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه من المملكة المغربية في شعبة الدراسات الإسلامية كلية الآداب والعلوم الإنسانية. نعم. وهي أطروحة تفسير أحمد ابن أحمد الشنقيطي والذي سماه مراقي، هو عبارة عن منظومة سماها مراقي الأواه إلى تدبر كتاب الله. مراقي الأواه، الأواه إلى تدبر كتاب الله. وقام الطالب أو المحقق لهذه الرسالة بتحقيق النصف الأول من المنظومة فقط هذه الأطروحة. هذه أهداني إياها أنا ما أذكر، كان أخوكم محمد محمود على ما أذكر، وهي من إعداد الطالب الباحث الولي بن محمد محمود الشنقيطي. وهذا العالم أحمد ابن الشيخ محمد، هم هكذا يكتبون يضيفون الواو إلى أحمد وإلى محمد، هذه طريقتهم في بعض ما يتخذونه من طريقة كتاب. أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن المختار ابن أحمدي من قبيلة إداب الحسن، إحدى قبائل نوكشوت موريتانيا. وقد ولد في العام 93 بعد 200 والألف. نعم. ويظهر من ترجمته أنه كان على العقيدة السلفية، أنه كان سلفيا وله منظومات في الدفاع عن المنهج أو العقيدة وعن كذلك الأخلاق، ومنها هذه المنظومة التي ما أظن أنه نظم مثلها في تفسير كتاب الله. ولذلك أحببت أن أشير إلى أنها تعتبر من المؤلفات القليلة أو مصنفات النادرة في هذا الباب، أن يتم نظم لتفسير كتاب الله كاملا. هذا يعني ما وقفت عليه إلا قليلا، ما أذكر يعني من صنف في هذا العل. كان هناك منظومة قديمة حتى كنت حققتها قديمة منذ ما يقرب من 10 سنوات، وسبحان الله ضاع مني له التحقيق، أنه ضاع ما أذكر، رغم أني كنت أكملتها نسختها كاملة. كانت منظومة في التفسير كذلك، حتى راح عن بالي اسم المؤلف واسم المنظومة الآن، سبحان الله. فهذه الثانية التي أقف عليها وقد بدأ من أول سورة الفاتحة ثم دخل في سورة البقرة، وكان مما قاله نعم في افتتاح تفسيره لسورة البقرة: فواتح الصور طرا أسلم ما قيل فيهن الإله أعلم. فواتح الصور طرا أسلم ما قيل فيهن الإله أعلم، ما قيل فيهن الإله أعلم، يجب الإيمان بها وأنها من ربنا إذ هي مما اشتبه أو اشتبه. فكأنه يرى أن الأسلم والوقف في الدخول في في في في الدخول في تفسير فواتح الصور، لأنه قد اختلف فيها المفسرون اختلافا واسعا، وهو يميل إلى جانب التوقف. ثم قال في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة أن تتم أركانها مع الخشوع، ثم في حسن إقبال وفي تمام تلاوة لأفصح الكلام، قد حدها قدما بهذا الحد كنيف علم ابن أم عبدي، يقصد ابن مسعود: لا صورة توجد لا معنى لها، بدنها اضطرب والقلب لها. نعم، إلى آخر ما قال. وكما قلت، هو هذا الباحث يعني هو كان وصل إلى نصف المنظومة فقط، أنا وصل إلى إلى سورة الكهف، إلى منتصف القرآن بالضبط، انتهى إلى سورة الكهف في تحقيقه. فكان آخر ما حققه قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. كمل النصف الأول من مراقي الأواه إلى تدبر كتاب الله عز وجل. وكذلك كنت ذكرت في المجلس الماضي أن معنى موريتانيا هي إنما هي أطلق هذا الاسم عليها المحتلون من الفرنسيين وغيرهم، ما كانت تعرف بذلك، ما كانت مشهورة ببلاد شنقيط. وشنقيط هذه اسم مدينة فقط صغيرة في يعني ليست هي، إنما قيل إن نسبت إليها البلاد كلها نظرا لأن أهل البلاد كانوا أهل بادية يرتحلون في الصحراء لا يثبتون في مكان، وإنما شنقيط كانت تعتبر كأنها الحضر بالنسبة إليهم جميعا، فصاروا ينسبون إليها. حتى الشنقيطي العلامة محمد أمين الشنقيطي، وليس من شنقيط، ومن داخل بوادي، من داخل البوادي تبعد مئات الأميال عن شنقيط التي هي البلد، لكن صار العلماء ينسبون إليه أن صارت علما على هذه البلد. إن كانت المدينة نفسها هي مدينة صغيرة تمثل جزءا صغيرا من أراضي هذه البلاد. وكما قلت هي تعرف كذلك ببلاد الملثمين. وبالنسبة لموريتانيا قيل أنها يعني تكون من جزئين أو مكونة من جزئين، مور وتانيا. مور قيل هذه بالأسبانية تعني السود، وتانيا قيل أنها تعني باللاتينية الرجال، يكون المعنى الرجال السود، أي أرض الرجال السود. هذا معنى موريتانيا التي أطلقها لعل الفرنسيون عليها أو الذين احتلوا هذه البلاد. وقديما ما كانت تعرف هذه الحدود السياسية، فكانت يعني بلاد شنقيط أو تسمى قلنا ببلاد الملثمين، وكذلك من أسماء أرض التكرور لعل ضبطها كذلك التكرور بفتح التاء ويراجع، كان هذا ما يحضرني الآن، التكرور بالتاء. كانت بلاد التكرور أو بلاد شنقيط ممتدة إلى السودان، يعني لعل كان يدخل فيها السنغال ومالي، كل هذه كانت تعتبر بلادا واحدة ما كان بينها حدود سياسية. إنما هذه الحدود السياسية التي اصطنعها المحتل، ولا نقول المستعمر، من كلمة الاستعمار هذه كلمة خاطئة، هم أرادوا أن يسمى أنفسهم لذلك حتى يبينوا أو حتى يخدعوا المسلمين أنهم جاءوا ليعمروا بلادهم، فسموا أنفسهم بالمستعمرين الذين أتوا للتعمير، وكذا كانوا يخدعون أهل البلاد التي يحتلونها. لكن نحن ما نقول كذا، إنما نقول هم معتدون محتلون لأراضي المسلمين بغير حق. فهم الذين اصطنعوا هذه الحدود السياسية، من قبل ذلك ما كانت تعرف في بلاد الإسلام، كانت تعتبر كأنها بلاد واحدة إلى السودان، قرب السودان. نعم. كانت طبعا يعني كانت مقسمة إلى قبائل، كما كان هو الحال في تلك البلاد أنها قبائل. نعم. طيب، وكذلك من الفوائد التي أحب أن أذكرها، يعني برضو نسيت أن أذكرها في المجلس الماضي، وأن من أشهر متون السيرة التي تدرس للصبيان في الكتاتيب أو في المحاضر هناك من الصغر هو النظم المعروف بقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، تأليف عبد العزيز اللمطي، لا اللمطي أو اللمطة لا يحضرني الآن ضبطها، لكن قد ننظر في هذا الشرح الذي حصلت عليه من هناك، ومنتقى الأخبار في شرح قرة الأبصار. على ما تعرض ليش لضبط الكلمة. فالشاهد أن هذا النظم هو من أشهر المنظومات التي في بلاد شنقيط أو موريتانيا، ويحفظه الصغار في المحاضر هنا. وهذه يعني من إبرازات الشهيرة له وصل إلى 98 و300 بيت، يعني حوالي 400 بيت. وهذه نسخة خطية له. نعم، مصورة لكنها مخطوط أصلي له، النسخ الخطية. لعل يكون له نسخ كثيرة عليها تعليقات، يعني على النظم تعليقات التي كتبت في الحواشي وفي الهوامش. نعم. قد اطلعت على المواضع منه، بلا شك في فوائد كثيرة تتعلق بالسيرة، لكن لعل أن يكون في بعض المخالفات التي تحتاج إلى تنبيه. وأذكر أني طلبت من إخوانكم هناك أن يقوم أحدهم بتتبع الأخطاء العقدية التي قد توجد فيه، كي يعني أراجع ما تنشر نظرا لاشتهار هذا المتن وهذا النظم بين عامة المسلمين هناك. لعل الله أن يوفقهم إلى ذلك. نعم. يعني لعل يكون بلغت المنتهى فيما يحضر في ذهني الآن من فوائد رحلتي إلى بلاد الشنقيط. و يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من يعني شارك في إقامة هذه الدورة وأعان على يعني على قيامها على ما يحب الله ويرضى. نسأل الله أن تكون كذلك، وأن يتقبل الله عز وجل مني ومن إخواني الذين قاموا على ذلك والذين حضروها واستفادوا منها. والحمد لله رب العالمين. يعني أبشركم أني رأيت إقبالا طيبا من الطلبة في هذه الدورة، كما رأيت ذلك في الدورات التي أقمتها في خارج مصر في خلال السنوات الماضية، سواء في تونس أو في ليبيا، وكان أكثرها في ليبيا وفي المغرب. فالحمد لله، العلم إذا عرض على الناس أو عرض على من له الإقبال، من له الإقبال على الحق، أو من هو ذو فطرة سليمة، فإنه يجد ترحيبا ويجد إقبالا. والله عز وجل يعني ينصر دينه بنا أو بغيرنا. ولذلك يعني أنت ما عليك إلا أن تسعى في نشر الحق، وأن تبذل ما استطعت ولو كان القليل، ثم سوف تجد البركة والنصرة من الله عز وجل. ولا تلتفت إلى الفتانين، فإن الفتانين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هؤلاء لا يوقفون ركب الحق أبدا، لن يستطيعوا، لأنه وعد من الله أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أنت عليك أن تظهر الحق وأن تكون مخلصا في إظهار هذا الحق، ولا تلتفت إلى المفسدين أو الفتانين. فهناك من كذب على إخوانكم هؤلاء كما بلغني، ولا يضرهم ذلك، ودعا عليهم أمورا ليست فيهم. كل هذا من يعني إما من الحسد أو من الحقد أو من كيد الكائدين ومكر الماكرين الذين يمكرون مكرا سيئا الذي سوف يحيق بهم بلا شك، لأن سنة الله عز وجل أن المكر السيء يحيق بأهله ولو بعد حين. والحق هو الباقي بنصرة الله له، وما يبدو الباطل وما يعيد، هذه سنة الله عز وجل، أن الحق يقضي على الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولكن على أهل الحق أن يعتصموا بالله وأن يسألوا ربهم الثبات وحسن العاقبة وأن يسألوا ربهم التوفيق والإخلاص والسداد. هذا هو الذي يجب عليهم، العمل بجد مع الدعاء والاستعانة بالله في كل أمورهم، وبهذا يرجى أن يحققوا الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، ولا يضرهم يعني معاداة من عاداهم. فهذه سنة الله أن أهل الحق يجب أن يكون لهم أعداء، لأن الله قدر ذلك ابتلاء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.